الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني، شرح الشيخ البيدوري، وقد وصلنا فيها إلى القسم الأخير، وهو قسم التصوف والأخلاق. وقد وقفنا عند قول الشيخ: وأمر بعرف، واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة، كالعجب والكبر وداء الحسد، وكالمراء والجدل فاعتمد. تحدثنا عن النميمة وعن الغيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعجب والكبر والحسد، ووقفنا عند قول الشيخ: وكالمراء والجدال، أو وكالمراء والجدل فاعتمد. والمراء هو لغة الاستخراج، يقال ما رى فلان فلانا إذا استخرج ما عنده. وعرفا منازعة الغير فيما يدعي صوابه، منازعة الغير فيما يدعي صوابه، كما قال في شأن الكافرين في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتمارونه على ما يرى، أفتمارونه على ما يرى، أي تنازعونه فيما هو صواب. فهذا هو المراء، ومحل كونه مذموما إذا كان لتحقير غيرك وإظهار مزيتك عليه. متى يكون مذموما؟ إذا كان لتحقير الغير وإظهار مزيتك عليه. وقد ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث، في البحث والمراء، البحث من أجل المجادلة، والمراء التعمق. لبعض الناس يتعمق في البحث جدا فيما لا فائدة فيه، هذا تنطع في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، أي المتعمقون المتشددون. هو ذا الإيه؟ هو ذا المراء. وأخرج الطبراني عن ثوبان مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي أقوام يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، أي بصعابها، أولئك شرار أمتي. سيكون في أمتي أقوام يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، يعني المسائل المعضلة اللي هي الصعبة، أولئك شرار أمتي. هؤلاء هم الذين إيه؟ يمارون، يتعمقون في المسائل، ويحاولون أن يغلطوا الفقهاء والعلماء لا من أجل الوصول إلى الحق لا، وإنما من أجل إظهار مزية حتى يقال فلان مثلا عالم أو فلان ذكي لكي يذكر، لكن هو لا يقصد من وراء المسألة عملا ولا وصولا إلى رضا الله تعالى، وإنما هو حب الظهور، يعني زي ما قلنا إحنا إيه استعراض يستعرض عقله على الناس. فعد ذلك صلى الله عليه وسلم من الشرار هذا الشخص، سيكون في أمتي أقوام يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل أولئك شرار الخلق. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلطات في المسائل، يعني المسائل التي تغلط المعلم. في بعض أحيان بعض الطلاب الأذكياء ربنا آتاه الذكاء يقول لك إيه أنا أوقف لك المدرس، يقوم يألف مثلا مسألة صعبة أو يقراها في كتاب أو يألفها من عنده ويقوم يروح يسأل الإيه المعلم بتاعه، فالمعلم طبعا ما يعرف يقول لك بعد ما يطلع يقول لك إيه شايف أنا مش قلت لك هعجزه، هو ما عرفش السؤال، يعني هي دي الغاية عنده من إيه من السؤال، يعني ليس الوصول إلى حق أو توضيح مسألة أو عمل يعني مسألة يطبقها، لا ده مجرد استعراض يستعرض عقله على غيره، هذا إيه من شرار الخلق من شرار الخلق. سيكون في أمتي أقوام يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل أي صعابها أولئك شرار أمتي، يعني لا يريد إحقاق الحق أو إبطال باطل، لا هو ليس في الغاية من هذا. فهو من الخصال الذميمة، ولذلك يعني جاي في الايه تبع كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل تعتم، يعني تبع الخصال الذميمة، وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة كالعجب والايه والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل فاعتمد. المراء من الخصال الذميمة المحرمة، إذا كان المقصود منه التعجيل وتحقير الغير وإظهار المزية عليه، يبين أنه أذكى من أستاذه ومعلمه. قال أما إذا كان المراء لإحقاق حق وإبطال باطل أي لإظهار حقيقة الحق وإظهار بطلان الباطل فهذا ممدوح شرعا، ولو من ولد لوالده وليس من باب العقوق المذموم، يعني أحيانا الوالد يكون أستاذا أو معلما فيقوم مثلا ابنه يكون مثلا أذكى منه أو أفقه فيسأل والده سؤالا، إذا كان القصد منه التعديل وإظهار المزية على والده يكون إيه مذموما، لأنه ده نوع من الإيه من الكبر، لأن الكبر يعني فيه غمط الناس بطل الحق وغمط الناس، هذا يعني احتقار الناس. أما إذا كان المراء لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا إيه ليس مذموما ولو من ولد لولد. والجدل، الجدل طبعا غير المراء، الجدل هو دفع الشخص خصمه عن إفساد قوله بحجة قاصدا به تصحيح كلامه، يعني يدفع الخصم بحجة قوية. هو أتى بحجة، الخصم أتى بحجة، يجي المجادل يأتي بحجة أقوى، يأتي بحجة أقوى يقصد بذلك تصحيح كلامه. إذن هناك فرق بين الجدال والمراء، فالفرق بينه وبين المراء أن الجدال يكون من قبل صاحب القول يدفع عن قوله الإفساد، صاحب القول يجادل عن قوله وحجته، والمراء يكون من قبل الخصم، من قبل المعترض. ولذلك المراء استخراج، ما رأى فلان فلانا، يعني استخرج ما عنده، فهو منازعة الغير فيما يدعي صوابه. واحد قال شيئا، يجي واحد يناري يجادله في هذا القول، او نقول يماري حتى يظهر ايه ان كان خطا او ان كان صوابا، وده المحمود، يعني هو يماري لاحقاق الحق وابطال الباطل، تقول له كلامك باطل والدليل على بطلانه كذا وكذا وكذا، وده محمود شرف، ده مراء. بس لازم يكون النية فيه، لابد أن تكون النية حسنة، لكن أنا أعرف أنه ده معاه الحق وقوم أنا علشان أبصر كلامه، فهذا إيه، دخلنا في الكبر، لأن الكبر بطر الحق، أي رده على قائد، طلع من المراء إلى إيه، إلى الكبر. بل أما الجدال، الجدال ده اللي هو إيه، المتكلم صاحب الكلام وصاحب القضية يأتي بحجة قوية لإثبات إيه، كلامه، لإثبات كلامه، دفع الشخص خصمه علشان الخصم المعترض ما يبقاش فيه محل من الاعتراض، يعني يأتي بالشيء ودليله علشان الخصم يقتنع وما يعترضش، دفع الشخص خصمه عن إفساد قوله بحجته قاصدا به تصحيح كلامه، يعني يذكر الكلام، يذكر القضية، ويذكر الحجة المؤيدة لها، يذكر الحجة المؤيدة لها. يبقى هناك فرق بين المراء والجدال، المراء من الخصم والجدال من صاحب الحق. وإذا حققت النظر وجدتهما بمعنى واحد، يعني يقال فيهما المراء والجدال على وجه العموم مقابلة الحجة بالحجة بس، وانتهت القضية. بس أحيانا الحجة تبقى من صاحب الحق المتكلم، وأحيانا تكون الحجة من إيه، من الخصم اللي هو المقابل بس، لكن هما كلاهما إيه، مراء وجدال، مراء مقارعة حجة بحجة. بس نقول الجدل من صاحب الحق اللي هو المتكلم يثبت كلامه عشان ما حدش يجادل معاه فيه، والمراء يبقى من الشخص المستمع او المعترض يقوم ويقول لا هذا كلام لا يصح والدليل كذا وكذا وكذا. فهو طبعا لابد يعني من ايه، من حسن النية فيهما في المراء والجدال. ويسموه العلماء يعني عندنا الإمام أبو حامد الغزالي يسميه المناظرة، يسميه المناظرة، يعني الشخص وخصمه يناظر أحدهما الآخر. بس لابد، قال لابد أبو حامد، قال لابد في المراء والجدال من النية الحسنة وهي الوصول إلى الصواب. خلي بالك عشان لأن دي بتخش فيها شهوات النفوس، شهوات النفوس. فهنا بيقول متى يكون حراما الجدال؟ قال ومحل حرمته إذا كان لإفساد قول الغير، يعني في ناس تجادل وتماري لإفساد قول الخصم المقابل بس، ولو بالباطل، ولو بالباطل، بخلاف ما كان إذا كان لإحقاق الحق وإبطال الباطل، يبقى دينية حسنة. يعني واحد يتكلم وذكر قضية وهي خطأ حتى ولو أتى عليها بدليل، يبقى لابد أن هيجي ماري أو يجادل ويدافع عن هذا القول، يأتي بدليل أقوى ويقول هذا القول باطل والدليل على بطلانه كذا وكذا وكذا من القرآن أو من السنة أو من كلام العلماء. لابد هذا كلام حق، يعني واحد مثلا اعترض وقال ده باطل وجاب حجة لكن ضعيفة، يقوم الثاني يجيب حجة قوية على أن هذا الكلام حق. فلابد أن تكون النية عند المجادلين أو الممارين نية حسنة وهي الوصول إلى الصواب. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه قال ما ذاكرت أحدا وقصدت إفحامه، ما ذاكرت أحدا في العلم، يعني ما جادلته أو ما رأيته وقصدت إفحامه، يعني قصدت الانتصار عليه والغلبة عليه. لأنه أحد يقول لك إيه، أنا فلان ده هفحمه لك. فالإفحام معناها الغلبة، يبقى جادل فلانا فلانا فأفحمه، يعني غلبه. فدي طبعا هذه نية فاسدة، نية فاسدة. يبقى لابد في شرط المراء والجدال النية الحسنة في إحقاق الحق وإبطال الباطل للوصول إلى الصواب. الإمام الشافعي يقول ما ذكرت أحدا وقصدت إفحامه، وإنما أذاكره لإظهار الحق من حيث هو حق. يبقى هنا يجادل ويماري ويذاكر لأجل إظهار الحق من حيث هو الحق، لا لشفاء نفسه. يعني في بعض الناس يجادل للغلبة ولحب الظهور، لا، دنيا فاسدة، نية فاسدة. ولذلك احنا زمان ذكرنا انه ايه، الامام الشافعي رضي الله عنه كان يقول ما جادلت احدا الا واحببت ان يظهر الحق على لساني. ليه؟ لأن الإمام الشافعي يملك نفسا مطمئنة راضية إذا ظهر الحق على لسان الخطب استكان له ورضي به ولم يتكبر ولم يرده على قائله، يقبله يقول له نعم الحق معك. لكن قد يكون لو ظهر الحق على لسان الإمام الشافعي رده عليه الخصم، لأنه صاحب نفس أمارة بالسوء، فقد لا يقبل الحق وقد يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله تعالى. لأنه في أشياء يعني لو جادل فيها وأخطأ وركب رأسه كفر. ها؟ ما قالوا يعني المراء باب الكفر، الجدال يعني. ولذلك ورد في الحديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا إيه؟ الجدل. يعني الجدل ده باب الضلال، باب الضلال. ولذلك في الحديث أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان إيه؟ محقا. ليه؟ لأن المراء يؤدي إلى إيه؟ إلى الكبر ورد الحق وغمط الناس والضغينة والحقد والحسد، خاصة إيه؟ إذا كان مع أناس لا يفهمون في أصول العلم. ثم قال وكالمراء والجدل فاعتمد، قال قوله فاعتمد المقصود منه التكملة، وأشار المصنف إلى انقضاء فن العقائد، أي فاعتمد في العقائد على ما ذكرته لك لأنه مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة. يعني كل ما مضى في جوهرة التوحيد للإمام اللقاني يعني هذا على مذهب أهل السنة والجماعة اللي هم الأشاعرة في الإلهيات والنبوات والسمعيات، وهي عقيدة الأزهر الشريف منذ أن أنشئ. الأزهر الشريف تأسس سنة 371 هجرية، يعني له 1062 سنة، 1062 سنة الأزهر يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة اللي هم الجماعة الآن الذين يدعون أنهم سلفيون، يعني يخطئون الأزهر الشريف وعقيدته اللي هو شوف شيوخ الإسلام على طول 1060 سنة دول، شيوخ الإسلام اللي قال عليهم الشيخ تبكي الليالي رجالا قاموا بذكر ودرس، كانوا كأقمار ليل كانوا كصفح وشمس. يعني الأزهر ده كان فيه ناس من العلماء كانوا لما يختلفوا في مسألة يقول اللي يشوف النبي عليه الصلاة والسلام يسأله في هذه المسألة. طب ولو ده شيخ ضال أو كافر ده من المتنطع بيقول كان يشوف النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب أنت بتشوف النبي تشاوره في حاجة صلى الله عليه وسلم؟ لكن لما يجتمعوا يختلفوا في مسألة كان الواحد فيهم يعني يقولوا البعض كده اللي يشوف النبي البلاد صلى الله عليه وسلم يبقى ايه يسأله يقولوا الحق مع مين. والكلام ده يعني قرأناه حكاه الشيخ حبيب الله الشنقيطي في زاد المسلم قرأناه اكثر من مرة هنا. فلما يختلفوا في مسألة في الاصول كانوا يقولوا خلاص اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الصلاة في المسألة يا رسول الله فين؟ فكان يسأل صلى الله عليه وسلم. والإمام السيوطي رضي الله عنه كان يدارس أو يتدارس الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كده مولانا الشيخ صالح الجعفري والشيخ عبد الرب سليمان والشيخ حبيب الله والشيخ يوسف الددوي كل العلماء لازم سلسلة على هذا على هذه الوتيرة. ده دليل الوصول زي الإمام مالك رضي الله عنه. الإمام مالك رضي الله عنه صاحب الفقه الإسلامي وشيخ الإمام الشافعي قال ما بت ليلة إلا ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ما بت ليلة إلا ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل العلماء لازم بهذه الطريقة رضي الله تعالى عنهم. يعني الشيخ حبيب الله هو اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية وقال يا رسول الله هل ورد عنك أنك قلت إن جبريل عليه السلام يأخذ بمقبرة البقيع والمعلى ويقلبهما بترابهما في الجنة؟ قال نعم ورد عني معنى ذلك. ورد عني معنى ذلك إن هذا كلام صحيح. وهكذا كل علماء الأزهر يعني الواصلين الزاهدين الذين يعني أخذوا العلم ودرسوه لوجه الله تعالى ولم يجعلوه وسيلة لجمع المال أو للتقرب إلى السلاطين كانوا هكذا. أما طبعا من أخطأ منهم وشذ وشرد بعيدا فهذا ليس من العلماء أصلا لأنه لم يعمل بعلمه فلا يلحق بالعلماء. لأن العالم من علم وعمل بما علم ومن عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. حتى لما تقرأ في أي كتاب كده لما الفلان العالم العامل يقول لك إذا لم يعلم إذا لم يعمل فلا يقال له عالم بل إن الجاهل أفضل منه. العالم الذي لا يعمل بعلم الجاهل أفضل منه. ليه؟ لأن الجاهل يعذر مرة لكن ده يعذر بإيه؟ لا يعذر. ده عذاب مضاعف 7 مرات. ثم قال الشيخ اللقاني رضي الله عنه شيخ الإسلام قال وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق. بعد ما قال الشيخ وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصبة ذميمة كالكبر والعجب وداء الحسد وكالمراء والجدل فاعتمد. قال: وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق. قال: هذا من باب التخلص من التخلية من التخلية إلى التحلية. في حاجة في التصوف، طبعا هو ختم الجوهرة، جوهرة التوحيد، ختمها بعلم الإحسان أو علم الأخلاق أو علم التصوف أو علم السلوك أو علم، سميه كما تسميه، لا مشاحة في الاصطلاح. يعني بعد ما ذكر الإلهيات والنبوات والسمعيات ذكر الأخلاق، لأن الأخلاق طبعا هي الإيه؟ النتيجة والثمرة للعمل بالإسلام والإيمان، وهي ثلث الدين، هو علم الإحسان ثلث الدين، أن الدين مكون من ثلاثة أركان: الإيمان، الإسلام، الإيمان، الإحسان. فالإسلام يتعلق بإيه؟ بفقه الجوارح، يعني ما تعمله الجوارح، والإيمان ما تعتقده القلوب، ما وقر في القلب وصدقه العمل، الإيمان. والإحسان هو الثمرة، الثمرة الإيه؟ النافعة بعد العمل بالإسلام والإيمان. فهنا الشيخ بعد ما ذكر التخلي عن الرذائل ذكر التحلي بالفضائل. هذا معنى كلام الشيخ، هذا من باب التخلص من التخلية إلى التحلية. التخلية التخلي من الرذائل اللي قال عليها ايه: وأمر بعرف واجتنب، اجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة. وضرب مثل للخصلة الذميمة عشان الخصال الذميمة كثيرة، بل كالكبر والعجب وداء الحسد وكالمراء والجدل فاعتمد. يبقى هنا حدث مها التخلية. سيدنا الشيخ صالح ضرب مثل ليها في كتبه، قال التخلية دي زي تنقية مجرى الماء من الحشائش، من الحشائش ومن كل ما يعطل مسير الماء. مش احيانا مجرى الماء يبقى فيه حشيش كده واشياء تسد المجرى، فلابد من تخلية مجرى الماء من هذه الأشياء الضارة التي توقف مسيرة الماء. هذا هو التخلي عن الرذائل، التخلي والتحلي. وبعدين التحلي هي التحلي بالفضائل التي أشار إليها بقوله وكن، زي ما قال اجتنب هناك قال هنا وكن. وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق. يقول: وقد ذكر المصنف الشيخ اللقاني، شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم اللقاني، كان يلقب بشيخ الإسلام في وقته، وكان شيخا للأزهر الشريف. ذكر المصنف شيئا من فن التصوف ومنه مباحث النميمة وما بعدها من المهلكات، لأن التصوف اسمه علم التخلية والتحلية، يعني علم التخلي عن الرذائل، رذائل الأخلاق والخصال الذميمة، والتحلي بالفضائل والأخلاق الكريمة. هذا معنى التخلي والتحلي، هو ده علم التصوف اللي المتنطع الجاهل يقول ايه التصوف علم ليس من الإسلام في شيء، لا من قريب ولا يمت إلى الإسلام بصلة. مع انه الشيخ محمد الغزالي المعاصر رحمه الله في كتابه الجانب العاطفي من الإسلام بحوث عن التصوف قال هذا العلم لو قطع الناس صلتهم به لقطعوا صلتهم بالسماء، أي قطعوا صلتهم بالله. ها تسمع أي واحد فيهم عن التصوف تقول له ايه رأس التصوف او علم التصوف، يشوح بديه يمين وشمال يقول لك ده كفر واشراك والحاد وتبع البوذية والنصرانية. سبحان الله العظيم، عجائب عجائب، كلام اقرب الى الكفر من الايمان، ويدل على جهل مطبق ومركب من صاحبه. وإلا هو بس يعني لما بيكلم الناس ملهاش صلة بهذا العلم أو ملهاش صلة بالتصوف نفسه فبيصدقوه، زي ما قال الشاعر إذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال، وكما قال الشاعر عنهم كالطبل فهم كالطبل يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالي، صوته عالي جدا، عنده قنوات فضائية وكتب بيوزعها وبيقول براحته. لكن الحقائق شيء وكلامه اللي زي الطبل ده شيء ثاني. الشيخ بيقول يعني التصوف عرفوه بأنه علم، علم بأصول يعرف بها إصلاح القلب وسائر الحواس، هذا التصوف علم يعرف به إصلاح القلب وسائر الحواس. طب إصلاح القلب هو الأساس ولا إصلاح الحواس هو الأساس؟ طبعا القلب هو الأساس، هو ملك الأعضاء، وده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. هناك حديثان عظيمان في صحيح مسلم، الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري اللي هو الحلال بين والحرام بين، في نهاية بيقول في النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذن هذا العلم يعرف به إصلاح القلب وبإصلاح القلب تنصلح سائر الجوارح، لأنه هو ملك، ملك الأعضاء، ومن وزيره العقل، وزير القلب. فإذا كان العقل، إذا كان القلب صالحا هو الملك، كان وزيره كذلك. ودم دم انصلح حال الملك والوزير يبقى باقي دعية ايه يعني في الصلاح والإصلاح، لا شك فيها، لا شك فيها. والحديث الثاني ما هو الوزير، ما هو الوزير معناها اللي هو من الايه من المؤازرة، هو هي المعاون، ما هو لا مش واحد، لا الاساس القلب، هو يعني وزير يعني معين، معين للايه للقلب، معين له. معين له من المؤازرة، الوزير من المؤازرة. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري. والحديث الثاني اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يبقى إذن القلب محل نظر الله تعالى، محل نظر المولى تبارك وتعالى. لكن يهتم بالصورة؟ لا، فيش في الإسلام ما فيش اهتمام بالصورة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله كأنهم خشب مسندة. لا، والأموال ربنا قال فيها: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ها، رجل الضخم اللي كان هيئة ومنظر يعجب به ولكن لا يساوي عند الله شيئا. رب أشعث أغبر في سمرين لو أقسم على الله لا يبه له، لو أقسم على الله لا أبر. فهم شيء الانشغال بإصلاح القلب. وفائدة التصوف صلاح أحوال الإنسان، صلاح أحوال الإنسان لما فيه من الحث على تصفية الاعتقاد وكمال الأعمال بالسداد، تصفية الاعتقاد اللي قال عليه مولانا الشيخ صالح: وطهر النيات، تبع التصوف ده، وطهر النيات من الأغراض خشية أن يكون العمل في انتقاض، وطهر الأعمال النيات من الرغبات خشية أن يكون العمل في انتقاض. يعني أنت لو ما طهرتش النية من الفساد تبقى أنت في الظاهر متعبد لكن في الباطن مبعد. ما هو سيدنا عمر مش كان يقول المصلي كثير والمقيم لها قليل، الحاج المسافر كثير والحاج قليل؟ ليه؟ النيات. يعني في واحد يخش المسجد يصلي في الظاهر يصلي لكن هو في الحقيقة يقصد بصلاته الذكر بين الناس أو حتى يتمكن من الضحك عليهم. واحد هيشاركه، واحد هيبيع له بيعة، يا ريت فلان ده ما بيفرش وقت، شاف الزبيب اللي في وشه ده قطع حصر المسك من الصلاة، يجي يخش معاه في المعاملة يقول ده انت غركتني، ايه ده ايه ده. شوف يخليه يعني احيانا يتكلم كلام شديد. انا كرهت المساجد وكرهت المصلين وكرهت، يعني يفضل يقول يعني بيسيء ليه للاسلام ذاته، يسيء للاسلام ذاته. لأن الأصل في هذا أنه هو فاسد القلب. فاسد القلب فاسد بإيه؟ بحب الدنيا. ما هو إيه؟ جعل الدنيا سلما، يعني جعل الدين سلما لجمع المال، يضحك على الناس ويأخذ منهم الأموال وبعد كده إيه؟ يظهر على حقيقته، يقول له طب اكتب ورقة، يقول له لا يا رجل انت اكتبش عليه فرق، انت مضمون على الله، هو محسن به الظن، هو يعني على حسب الظاهر. هنا نحن مأمورون بايه؟ باحسان الظاهر. لكن طبعا الذي يعني يغير باطنه وظاهره بخلاف ذلك هذا منافق، منافق وملعون. ليه؟ لأنه يخدع، يخدع الناس، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هذا مخادع. ففائدة التصوف جل صلاح أحوال الإنسان ظاهرا وباطن، قال لما فيه من الحث على تصفية الاعتقاد اللي هو تطهير النيات من الأغراض وكمال الأعمال بالسداد. بمعنى طبعا الصلاة والصوم والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام لابد أن تكون كما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بينها ترجمة عملية، لابد حتى تكون الأعمال على السداد والصواب، لابد علشان توافق الايه القلب في الصلاح والإصلاح، القلب صالح والأعمال صالحة. ولذلك الإمام أبو حامد الغزالي قال في إيه؟ في التصوف قال إيه؟ هو تجريد القلب لله تعالى واحتقار ما سواه، أي تخليص القلب لله، يعني حتى لا يكون فيه سوى الله، لأن القلب ما يشيلش حبيبين، لا يعني ما يشيلش حب المولى وحب الدنيا مع بعض، لا هو يشيل حب المولى وما أحبه الله تعالى. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربه، ده حب واحد ده كله، ما تقولش دي محبات متعددة، لا ده هو حب واحد، لأن الذي يحب أحدا يحب كل ما ينتسب إليه. مش هناك في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، منادي جبريل في الملائكة إن الله قد أحب فلان فأحبه، وهكذا. فهنا المحبة هنا واحدة، يحب المولى وكل ما يحبه الله تعالى حتى من الخلائق. أنت يعني كما قلنا مثلا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أنت تحب لله حتى ولو كان كافرا أسلم. شوف يعني قبل لحظة كان أعدى الأعداء وأبغض الناس إليك، لما أسلم ودخل في الإسلام وصار أخا لك، إنما المؤمنون إخوة، صار إيه؟ حبيبا لك. يبقى الحب لله ولا عشان شخص الشخص ده؟ لا، فما هو من شوية كان إيه؟ كان ملعونا وكان مبغوضا، لكن شوف عشان الحب هنا لله خلاص تحول، دخل في الإسلام وأصبح أخا في الإسلام، فوجب علي إيه؟ أن أحب، مقدرش أنا أبغضه زي ما كنت ببغضه الأول، لا ببغضه كده حرام. ولذلك هو الصوت هو تجريد القلب لله بهم حاجة، بل واحتقار ما سواه، واحتقار ما سواه، يعني من الدنيا وبالنسبة للخلائق اعتقاد أن ما سوى الله لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع، فلا يعول إلا على الله سبحانه وتعالى. فالمراد بقوله واحتقار ما سوى الله يعني اعتقاد أنه لا يضر ولا ينفع. والاحتقار هنا مش معنى الإهانة، معنى التصغير، يعني ايه المخلوق بجوار الخالق؟ لا شيء، لا شيء، لا شيء. يعني هنا كلمة واحتقار ما سوى، احتقار الدنيا يعني انها لا لانها لا تعدل عند الله جناح بعوض، لكن مع ان الدنيا فيها المحمود، فيها ايه؟ الشيء المحمود. ايه المحمود؟ الذي يوصلك الى رضا الله تعالى، زي مثلا نعم المال الصالح للرجل الصالح، يبقى المال الحلال، نعم المال الحلال للرجل الصالح الذي يستعين به على طاعة الله تبارك وتعالى. ما هو المال زي السلاح في يد المجرم، مع السلاح تقتل به وفي نفس الوقت تدافع به عن دين الله، هو السلاح، تقطع به الطريق يبقى صاحبه مجرم وملعون ويستحق القتل، هو السلاح يمسكه يضرب به في ثغر من ثغور الإسلام، يضرب به عدوا ياخذ ثواب المجاهد في سبيل الله. والسلاح واحد، المدفع هو هو، المسدس هو هو، البندقية هي هي. أو كذلك المال، واحد يأخذه يتصدق به، يحج، يعتمد، يفرج به الكربات، يقرض به المساكين، يعين به غيره على قضاء حوائجه. واحد ثاني بيأخذ المال، هو هو المال ما تغيرش، يلعب به قمار، يرابي به، يشرب به خمور، يزني به والعياذ بالله، يرتكب به كل كبير، كل ما يريد، هو هو المال، زي هو هو السلاح. يبقى إذن كل ما يقربك إلى الله فليس من الدنيا، وإنما هو من وسائل التي توصلك إلى رضا الله تبارك وتعالى. شوف شوف سيدنا أبو بكر الصديق وإيه اللي عمله بالمال، شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف، شوف سيدنا عثمان اللي جهز زيت العثمان، إيه اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام قال على سيدنا عثمان ما غر عثمان ذنب بعد اليوم، إيه السبب؟ ايه السبب اللي خلاه عثمان كده؟ المال، مش جهز به جيش العسرة؟ جهز به جيش العسرة هو المال، اشترى به بئر روما 36,000 درهم، لما يجي اليهود ايه بيتحكم في بيع المال، الماء للمسلمين، اشتراها وخلاها ملك وعقر للمسلمين. يبقى ده شوف المال عمل ايه، اعز الله به المسلمين، مال سيدنا عثمان وهكذا. Thank you. فهنا احتقار غير الله من الخلائق معناه اعتقاد انه لا يضر ولا ينفع. ده بالنسبة للخلائق لا يضر ولا ينفع. ليه؟ ما من دابة الا هو اخذ بناصيته سبحانه وتعالى. خلاص. ولذلك سيدنا سعيد بن جبير في محاورته مع الحجاج قبل ان يقتله قال له لأوصلنك نارا تلظى يعني دخل الجهنم. قال له لو علمت ان ذلك بيدك لعذبتك. ازاي؟ هو محتقره عارف ان ده ايه لا يضر ولا ينفع. لا يضر ولا ينفع. لما قال له انا هديك جهنم قال له انا لو عارف ان ده بيدك كنت عبرت. يعني انت مش ايدك انت ايه مخلوق مجرد مخلوق. كان بيرد عليه رد المتيقن انه لا يضر ولا ينفع. هذا معنى كلام الإمام أبي حامد رضي الله عنه الغزالي من نقوله التصوف يعني هو تجريد القلب لله واحتقار ما سواه أي تخليص القلب لله تعالى واعتقاد أن ما سواه لا ينفع ولا يضر فلا يعول إلا على الله. فالمراد باحتقار ما سواه اعتقاد أنه لا يضر ولا ينفع وليس المراد به الازدراء والتنقيص. شوف كلام العلماء. بعدين الشيخ البيدوري شيخ الإسلام قال والحق أن التصوف ثمرة جميع علوم الشريعة وليس قواعد مخصوصة مدونة. التصوف ثمرة جميع علوم الشريعة وليس قواعد مخصوصة مدونة. يعني صحيح ان هو يعني له قواعد يعني في الاخلاق بالذات لكن عايز يقول ان هو ثمرة يعني اللي ما يحكمش اعمال الاسلام وما يحكمش عقائد الإيمان الصحيحة لا يكون متصوف. لا يكون متصوف. نضرب مثال. مثلا الصلاة. الله تعالى يقول في حقها إيه؟ قلت ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة. ربنا يقول ايه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الصوم قال فيه عليه الصلاة والسلام او القرآن قبله قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون اي لعلكم تصيرون من المتقين الذين ذكرتهم في كتابكم. شوف انت صفات المتقين في القران ازاي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. ففي ناس بتصوم وتصلي وتحج وتزكي لكن تجد مفيش ثمرة. مفيش ثمرة لهذا. يعني مثلا تتعامل معاه تجده لعانا وطعانا وفاحشا وبذيئا. ده بيصلي ازاي يا اخوانا؟ تلقى على باب المسجد وهو طالع وتلاقيه مثلا ممكن يسب الدين، ممكن يشتم واحد شتيمة قذف بالواط بزنا بسيف. طب فين عدل؟ فين الثمرة؟ ثمرة الصلاة. فين النهي عن الفحشاء والمنكر؟ ما فيش. طب هل هذا من المتقين؟ ها؟ طب سيدنا علي عرف المتقي او التقوى، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. طب فين ده؟ ده ولا مستعد ولا حاجه. يبقى فين الثمرة؟ فين ثمرة الصلاة؟ مفيش. يخش السوق تلقاه ايه؟ يعني بيطفف الكيل والميزان. تلقى داخل تحت المطففين اللي قال عليهم القرآن ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستفرون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. يا أخي أنت مش بتصلي؟ يقول لك دينارة ودينارة. أنا هنا حاجة بحاجة. طب كيف يعني مثلا؟ إزاي دينارة ودينارة يعني؟ ها؟ زي ما يقول المصري. ها؟ سبحان الله، انفصام انفصام. مفيش ثمرة كده، مفيش ثمرة للصلاة. يبقى إذا هذا لا يقيم الصلاة زي ما قال سيدنا علي، إنما هو يصلي. المصلي كثير والمقيم لها، المقيم لها فين؟ في قلبه. ولذلك تعبير القرآن كله في القرآن عن المؤمنين بكلمة ايه؟ أقام الصلاة. أقام الصلاة، أقام الصلاة وآتى، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. كله كده. عند المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا بالصلاة يرون ولا يأتون الصلاة إلا وهم بالصلاة. يأتيها يقوم لها يد ورا ودي قدام وبالعافية داخل المسجد كأنه داخل هيعذب. ولذلك فيش أثر، بتأثرش. ها؟ صورة بس. الصورة أنه إيه؟ يصلي. لكن الإقامة في القلب مش موجودة. عشان كده التصوف ثمرة لجميع العلوم الشرعية وجميع العبادات التي شرعها الله كلها لأجل إصلاح القلب والوصول بالمؤمن أو المسلم إلى درجة المتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إيمانهم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إذن فلابد من الإيه؟ من الإيمان بالغيب مع إقامة الصلاة مع إيتاء الزكاة ويؤتيها طيبة بها نفسه، مش يعني مرة ومرة ويؤتي الزكاة زي ما قال على القرآن على المنافق ولا ينفقون إلا وهم كارهون، زعلان زعلان انه بيزك يبص على 2.5 ما يبصش على 97.5. يقول لك ما فيش فقرة وهي به الاموال دي كلها دي بيستكتر على الفقراء ليه؟ الزكاة. ما هو شحيح. فهنا قلبه لم يتطهر ونفسه لم تتذكر زي ما قال القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. كل عبادات الإسلام لتزكية النفس وتطهيرها من الرذائل من الرذائل. وهو ده هو ايه هي غاية التصوف الاسلامي. ما ليه يقولوا يقسم انه يعني اطوار النفس وانتقالها من طور لطور. في نفس أمارة بالسوء تجاهد وتزكى حتى تصير ايه لواب، بعد كده حتى تصير ملهمة، بس بايه بالجهاد. ومن جاهد فإنما جاهد لنفسه والذين جاهد فينا لنهدي أنهم سبلنا، ها بالجهاد. بعدين تكون نفس مطمئنة، بعدين نفس راضية، بعدين نفس ايه مرضية، بعدين نفس كاملة. كل ده ايه بالمجاهد. هي النفس واحدة بس دي ايه صفات، يخرج الانسان من وصف الوصف من وصف الوصف. وهي النفس هي هي. قال وسمي التصوف بالتصوف لغلبة نفس الصوف على أهله. ده الرأي الراجح طبعا فيها. وسمي بالتصوف لغلبة نفس الصوف على، يعني تصوف أي لبس الصوف، لأن الصوفية الأوائل ظهروا في القرن الثاني كانوا يلبسون المرقعات، الصوف المرقع مش صوفه بس. كمان واحد يقول طب هل هذا من الاسلام؟ ايوه من الاسلام. سيدنا عمر كان يلبس الثوب فيه 17 رقعة او 12 رقعة احيانا، وبعضها من جلد. احسن واحد يقول ده عم هؤلاء مبتدعون. لا مش مبتدعين، لا. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه سيدة عائشة لما سئلت ماذا كان يصنع رسول صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان كأحدكم يرفع ثوب ويخطب نعله ويحلب شاته ويقم بيت يكنس البيت ويفني ثوبه عليه الصلاة والسلام. ممكن واحد جاهل يقول لك ايه ليش المرقعات ده موجود، ده احنا شفناه. يعني احنا هو الى العهد القريب شفنا يعني كل اللي قاعد سنه كبير شوية شاف مرقعات على الظهر على الكوع وعلى الركب، ولا 10 ركع ولا 12 كأصحاب رسول الله سواء بسواء صلى الله عليه وسلم. يعني هنا اللي خاف منه النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي حاصل الآن في حديث عقبة بن عامر اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله لا أخاف عليكم أن تشركوا بعد، ولكن أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوا، أي تتنافسوا فيها كما تنافسوا هم فيها، فتهلككم كما أهلكتم. هو ده اللي حصل أو هو اللي حاصل الآن. بصرة الدنيا عجيب. يعني الآن زمان كان الألف ده ما حدش يسمع بيه، آخر حاجة معاه 100 جنيه 200 جنيه. الألف ده بعيد، كان مع يعني الناس الإقطاعيين بشوات اللي كانوا إيه الرؤساء يدوهم بلا حساب 30,000 فدان 40,000 فدان 50,000 لك باشا باشا من الحرام لكن باقي الناس ما فيش الألف ده لا يسمعه بس ولا يذكر أصلا يعني تقوليش فهم معاه ألف جنيه إطلاقا مئات 200 300 500 إنما الألف ده مستبعد شوف الآن يعني الفقير معاه الألف والاثنين والخمسة والعشر والعشرين الفقير معه هذا من بسط ايه من بسط الدنيا انت اي فقير دلوقت انت شفت حد الان يلبس المرقعات مفيش اختفت مفيش خالص هذا من بسط ايه من بسط الدنيا في الاول كنت تدور على صاحب الجلابية السليمة ما تلاقيش الا النادر يعد على الاصابع واحد اثنين ثلاثة اربعة وباقي الناس يعني نقول 99% من الناس كانوا يلبسون المرقعات إلى وقت قريب من 30-40 سنة بس فقط وقال وحكمة لبس المرقعات بالنسبة للصوفية يعني يقول قال الشيخ الشعراني رضي الله عنه قال أنهم لا يجدون ثوبا كاملا من الحلال بل قطعا قطعا يعني كمان يعني بيكمل ثياب أو تكمل الثوب من ثياب أخرى يعني ثوب يقطع منه حتى يلاقي ثوب ثاني يكمل بيها وهكذا لبس المرقعات هذا كان حال الايه حال الصوفية وقيل لتشبههم باهل الصفة وده الارجح يعني لتشبههم باهل الصفة لان اهل الصفة طبعا كانوا يلبسون المرقعات بل لما قال سيدنا ابو هريرة قال يعني لا تجد على أحدهم إزارا ورداء وإنما يا إما إزار يا إما رداء يعني معش الاثنين هو لابس قميص قصير ومع القميص يا إزار يا رداء ده أشد من المرقعات أشد من المرقعات لأنه كان الواحد فيهم من أهل الصفة رضي الله عنهم كان يزرر قميصه أو إزاره بشوكة خوفا من أن تظهر عورته عشان الجيب اللي هو الفتحة اللي ينزل منها الرأس دي واسعة فيخاف إنه لما يميل ينكشف عورته لأنه ما فيش سراويل فكان يزرر بإيه بالشوكة علشان ما تظهرش في العور رضي الله عنه خلي بالك يعني انت في نعم لا تعد ولا تحصى ايوه يعني لو قرات في تاريخ الصحابه رضي الله عنهم لتعجبت لانهم سادات الناس رضي الله عنهم دلوقتي الناس يعني الواحد فيهم يستدير مثلا من لو قرر له الطعام مثلا يومين او ثلاث مرات او وجبة او وجبتين يعني يستغيث ودوكم كان الواحد فيهم يقسم التمرة مع اخيه يقسم تمرة بينه وبين اخيه رضي الله عنه فكانوا يتشبهون بأهل الصفة اللي هم أهل التجريد أهل التجريد للطاعة اللي نزل فيهم القرآن واخبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون يحبون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة. هم دول اللي أمر المولى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم لأنهم منقطعون للعلم والعبادة والجهاد في سبيل الله. تعالين قبل ده المثل الأعلى، المثل الأعلى لمين؟ للصوفية اللي هم إيه؟ لا يعظمون الدنيا بقلوبهم أبدا ولا يحبونها. ورئيسهم سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: الصوفي من صفى من الكدر وامتلأ من العبر وانقطع إلى الله عن البشر وتساوى عنده الذهب والمدر. شوف طبعا ده ايه تعريف سيدنا سهل بن عبد الله التستري رضي الله تعالى عنه وارضاه، شيخ العارفين. ايوه الذهب والمدر، نعم، اللي هو ايه يعني مش التراب، هو الطين يعني، الذهب والمدر. المدرة اللي هي الطوبة، لك فضربه في مدراته. الصوفي من صفى من الكدر، يعني انه من الحلماء، من أهل الحلم ومن أهل الرضا عن الله، يعني لا يتكدر من مجاري الأقدار، عنده رضا كامل لا يأتيه الكدر. نزعلت على شيء؟ من صفى من الكدر من ناحيتين، حليم وراضي عن الله. بل وامتلأ من العبر، يعني دايما ينظر بعين الاعتبار للدنيا، يتعظ. وهذا نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نظره ايه؟ عبرا، النظر الى السماء، الى الارض، الى الخلائق، في كل نظرة عبرة. وامتلأ من العبر وانقطع إلى الله عن البشر، يعني لم يشغل نفسه بالبشر وإنما شغل نفسه بالله عز وجل. وتساوى عنده الذهب والمدر، أي تساوى عنده الذهب والطوب والطين اليابس، هذا أساس المدر. نقول عليه احنا ايه؟ الفخار. ها؟ هو ده. بمعنى ان الدنيا عنده لا تساوي جناح بعض. حتى في حديث الترمذي الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. دول اللي هم ايه؟ يستثنون من لعنة الله تعالى. عشان كده ايه؟ الدنيا عند الاولياء والصالحين لا تساوي جناح بعوض، لا تساوي عندهم شيء. ازاي كده الشافعي قال ايه؟ ومن يذق الدنيا فإني طعنتها وسيق إلينا عذبها وعذابها. ف فلم أرها إلا جيفة مستحيلة، جيفة متحللة عليها كلاب همهن اجتنابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها أو ناهشتك كلابها. وينسب لسيدي عبد الغني النابلسي رضي الله عنه قال ايه، يا واصفي انت في التحقيق موصوفي، وعارفي لا تغالط انت معروفي، ان الفتى من بعهده في الاذن يوفي، صافى فصوفي لهذا سمي الصوفي. عبد الغني النابلسي قال الكلام ده. يعني يا واصف أنت موصوف، ويا عارف أنت معروف، لا تغالط، إن الفتى من بعهده في الأزل يوفي. الفتى اللي هو الصوف يعني إيه في الأزل؟ يوم ألست بربكم أخذ الله عليك العهد أن تعبده، أن تعبده، وإذا أخذ ربك من بني آدم من دون ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل. يبقى ما دام هو رب، رباك بنعمه وخلقك وسواك وعدنك، يبقى المفروض إيه؟ تعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أنت لما تتعبد هنا أوفيت بالعهد في الأزل، إن الفتى من بعهده في الأزل يوفي، صافى فصوفي، صافى يعني جاهد نفسه حتى صفى، فاصطفاه الله تعالى، صافى صافى نفسه، فعومل بالصفاء من الله والاصطفاء من الله، لهذا سمي الصوف. صافى فصوف، صافى نفسه فصافاه الله تعالى، يعني اتخذه صفيا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. فالتصوف ده اصطفاء من الله، ولذلك الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله لما شرح كتاب المنقذ من الضلال قالوا له ان التصوف يعني ارستقراطي، التصوف ارستقراطي يعني مقصور على طبقة معينة، مقصور على طبقة معينة من الناس. قال وحاشا أن يكون التصوف عاما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقه ده حديث البخاري. يبقى إذن مدام معادن يبقى معاك من الذهب للزفت، مش كل معادن الأرض، أي انزل عاد من الذهب للفضة للنحاس للرصاص للقصدير لغاية الزفت تحت. يبقى في ناس زي الذهب وناس زي الزفت الاسمر، انت شايف كده ولا لا؟ وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بني آدم خلقوا على طبقات شتى. يبقى ليه التصوف ما يكونش أرستقراطي؟ ده أهل التصوف أهل اصطفاء فاقة تصوف. لهذا سنة صوف. هل كل الناس يجاهدون أنفسهم؟ طبعا لا، زي ما انت شايفه كل واحد بيعمل ايه مجتهد اللي عارف. هل كل الناس وافقوا بالعهد اللي اخذ عليهم في الاجل؟ لو عملت استقراء كم واحد بيصوم، كم واحد بيزكوا، كم واحد بيحجوا، اعداد قليله زي ما القران قال عليهم وقليل من عبادي الشكور. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولذلك الرجل الذكي كان بيطوف حول البيت ويقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل. سيدنا عمر قال له ليه الدعوة دي؟ سيدنا عمر قال له لأن سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور، ويقول وقليل ما هم. لفت نظره رضي الله عنه سبحان الله، قال كل الناس أبقى منك يا عمر وهو أبقى الناس، لكن ده تواضع وهضم نفس. لأن الصوفية لأن الصحابة سادات الأولياء وسادات الأصفياء، دول رقم واحد، هم دول الذهب. هم ذهب وغيرهم نحاس. الشيخ يعني احسن الظن، لكن ده هم ذهب وغيرهم زفت. سبحان الله. ولذلك قال ما احسن ما انشده الشيخ ابن الحاج المالكي رضي الله تعالى عنه، في كتابه المدخل قال ايه؟ ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاؤك ان غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اختباط كأن قد صرت مجنونا، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. ده من أحسن ما قيل في إيه؟ في حقيقة التصوف. لأن في ناس طبعا يفكر ان هو ده التصوف، ان هو يعني يلبس المرقعات، يعني ما تقول ايه يتشبه باهل الصفة ويتشبه بالصحابة ويتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تارك الصلاة مثلا، ما ينفعش. او يحب الدنيا ويجمعها، ما ينفعش برضه. يعني ليس في المظاهر، التصوف ليس في المظاهر، يعني ليس في لبس الصوف والرقاع، ليس في البكاء عند الغناء، ولا الصياح والرقص والطرب، ولا اختباط الواحد بيجح في الارض ويفور الايه من فمه الريق، يقول لك فلان بيريل من كثرة الايه يعني الغياب في الذكر. بل التصوف ان تصفو بلا كذب، وتتبع الحق والقرآن والدين. وتاني وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. هذا هو الدهر. نقف عند نقف عند كما كان خيار الخلق. وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا.